آدم الله تعالى من إبليس وجنود. نعم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. يا رسول ያን ድንቺ ሶፈል በቀራ ብዙ አህካሞች አህካመ المعاملة مع رب العالمين على احكام المعاملة مع الخلق ብዙ እንግዲህ ዘርፈ ብዙ የሆነች አርእስትና ምዕራፍናትና አሁን ደግሞ ዳ ከበይ ጋር ተቀራራቢነት ያለ ፉቃዎችም ብዙ ጊዜ የሚናገሩት ስለ ራህመ ተናገረን አላህ ስለ ያው እንግዲህ ሰላም ተናግሯል ስለ በይ ተናግሯል ስለ ሪባ ተናግሯል سيلا حاج يتناقوا الحاج مننا فإن كان الذي عليه قستاشيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل بالله الذي حاج بدرجة باتشو ضعيف يعني هتار مالنا صافي مبذر مالنا يعني مبذر بصافي بمجنون حاج اوكونوميكالي مقال عند اللبت اسكمتوار إذا جب ولا راح نقبا جمو وإن كنت على سفرين من قد لا يمارن غوزو لا يكوناتش ولم تجدوا كاتبا ميتي في الله على قنياتش كذي بخيت ياو سفر من در كونان قاتل ملوم سنمينور يا يتواوى لبس المارن نول جزيب انتا يرسى مكا قاد انتا يمتا بسر ما بسنة طوف يا رقاد قال اهوني لا يكنيتنا من قد لا نقرأ ما جاتش مجين عند ذاك هنا ولم تجدوا كاتبا قاتل على قنياتش كونا يكتب لكم الوثيقه فرهان مقبوضه فعليكم وفلكم رهان مقبوضه وقال وان كنت على سفر مالك رهن بسفر انجي بهذا ايتشال مالك مسال ايه منطو وانت ايه مفهوم نظر بن منطوق وين دمو قايدين اغلبيين وجرون على الغالب وبذات سلاهون انجي على الزام ما رهن بهذا ايتشال في الصحيحين انا عائشه رضي الله عنها قالت رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يحودي ابو شهر يبال يهودي نبره بثلاثين ساعة من شيء الذي صباته عن ثلاثة قلنا قبس لمقزات ما لنا يعني بدو بيش اللي سيو طيب ورقا خالصان ذاتون قال الشهر ما كذا يطور درعاته أسازونا ايه نتقبل كذا يأتي ساس مجلس نبيه الفوان الولا ايه انجدي بسفر من ناغر لا يستلزم عدم جوازه في الحضر مارس عزيزون إما جرمين على الغائب أيضاً أغلبيين كما قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاءت منكم من الغائب من دار سفر لاي مارد سفر لاي انجي من در أكواب لاي تأمو ما دك إيجال مارد أسيز وإن كنتم على سفر لن تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة رهان جق رحن فرهان مقبوضة رهن يرحم رحنا والرهن هو الثبوت مالد ومنه ماء راهن ثابت مالد ومنه الحالة الراهنة أي ثابتة رهن مالد قال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة كل امرئ بما كسب رهين رهينة رهين رهان بلو بلو رهان جمع عندنا نجزة نمشق تقدم فرسوته رهان إبال حتى إذا كنا كفرسي رهان مبا نقران والرهن عند الفقهاء هو جعل شيء وثيقة لدين استوفى منه إذا تعذر الوفاء أن نقر ما تماماً ما أدركنا لألبته إداء يعني إداء أنت مكفر هذا كهونا يهتشطه لإداء بالكفر معنا لما توشي بر لما تمساشي بر عند باجاج تأتيز الله ما توشي بر ما تشي تسطاو باجاج لك تلينا ما توشي بر ما تمساشي بر ما لسكاقاته باجاجو لذي لبالا إداء يهونان كذا شطو تلفون قلت المدسار إنجي يواغاون يدر دمولك يوصل هي الرهن البارال حالة الراهنة يا وله أركان راهن ومرتهن ومرتهن ومرهون به وثيقة إلى الفقاوج راهن إذا اللبن مرتهن إذا يلون ومرتهن مياتي دون غير ما ساجع يعني مرتهن به إذا ومالا وثيقة رهن تقع يعني أدنبو ارتهنتم مالتنا كذا دم منافئ لمن هنا للراهن هنا للمرتهن هنا جمهور الفقهاء يعني يمرهون ويأخذوا النجر يعني أقل قلوتوا ترفوت كمو لا تازون ميهونو ولكن حديثه خلق الواجوال كما في البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهر يركب بنفقته إذا كان مركوبا ولبن الجر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه يلا لا الصبح طويلنا وليس هذا موضوع تفصيله بتشا من قدنيا كوناتشو إذا مرساتشو بدو بي متشاشات متقدازو نقر كالا يولسن من نسم على النو متاقبو تفاتاتشو لسو متماماني أسيزو مالك فريا مقبوضة دمو عليك أي دوشو والران ولا يلزم الرهن إلا بالقبض يه ولسن من نس أيض أنا قبض كالتين قبض مالك بإداء يعلم سويه لما تو ما تو أمسى شجر يسقط السوية ياتي باجا جوان لسه بجوا مدرك ما ساز مالن قبل الأرض تصرف ما مناسب نيجي من الباس مي تعلب كنجر كهون مي تعلب فراس جمل كهون مي تعلب لام وين دم فيار إن دزي جمل نجر كهون أش لذي لا إدا ما ساز يسقط يا سوي مي تعلب كهون مي تعلب كهون يا تعلب بده هو يعني فاقولو فروش كامنانين صار من عن النساد كهونا برسيمه من نوريا بلا كهونا يعني رابع الله بس مقابل وسطوننا مزالة بالشلال لاليا يا سازو السميدي لذلك نايد الله على الزايد شكرا ما لا تأثير ذلك مقبوضة مقبوضة مياز السوق اللبي هنا وليقول ذلك إنيا وعيد قدام دمو خالصة اللبي قدام ما قال قالوا فرسول ما قال لبو إيه نفسات اللهم بذول أي قدر إنسان ما كنا قل ما هي دون هذا المستطاع قدر ده بعد ما نوب فرس كياس النصاص بكلا نزاج كمول لا من ما أي قدر بس قعد أني كهونا ليون إشلا لا ما كنا أساسوس كهون لا ولد من يسوس مليان عند فاجر وأساسه أستو نزاج كمول لا به بعد ذين كسر كسبات إشلا لو نزاجو أستو إشلا درجة ما تقول ده كهونا أو إشلا لا ما كنا أتو أذان ذو كمون هذا بنفقته إذا كان مرهونا يا لا يقودا لا يوصل مطبق إيه ما أقوله المكينة لا يقودا نتاجو كان ميقودا كونه كنا مكينة شالا نل ياسشلنا مسرات من مسرات ثم يا باسرة كما بدا إذا لا مني سوى أو المريض أو اللي هو لذا جدوا يبالو مريض مياتي إذا سير شيء برا يا شدر كان بيبدر إذا كنا مريض آتي إذا يا سو جرون هيا شيء كني ما تسيلك بمريض مي درا لي أمرتا كعب ترى ذر كايد بلا يا جنيا إيه ما نفس الرواية دللا أفتى بتحريم هذا الفعل يعني بنسبة 90% من العلماء الدنيا كما هو زمان فرسان إنديا ينادوا لذا جدوا يبالو يتشال إذا أنت اللي ما كان يكون يبغى إنه شيطان أمرا جرون دولا شيطان يا أنتينه على ذا بيرهنا بارا تقبل الله إسكذا بدمو مريتو إن دار من إسكذا ترتش سال ذا يقول كيس وسط أراك أنا سمعت أبغى سستاو من أراك أنا جرب أقول مين ثو مريتو ما لي سوى إيش تكمل إيش هو لك هو نفس إنت هذا الرقم ولا نوم لو تاني وإن كان وإن كنتم على سبيل المثال كان فريان مكبوط فإن من بعضكم بعضا كذلوا كذلوا تشون أمن إيش أسكت كوا ثامن يا درجة كوا نمارن هذا إيش أسكت ما قبض كوا بقولهم بدنا يوم ملك وارن فليؤدي الذي تمينا ثامن يا درجة كوا سوي يس يوارق امانته تامن امانته يتسطون نجر الى ايه امن وذي اهل يجذب ليون يشلال مستر ليون يشلال نبرت ليون يشلال وسير ميزان يتسطون تامن امنا ادرغوت وذي اسكمطوبات عينته مالن نبرتون بنيطبق دراتو يرس اندميو راسن ده بنياسكمطت بودا مننا ما اسكمط عليه كذا بالبيتو كفلغاو دمو منم لكنا قد أصايد إسكاليلا أو تسوصالفو مستط ألبتناو من البارد جموتا كونا لو راشو تلو برلو تشو مستط وإن قبو بارد يتو وكيل إجيلي من البارد جاد داتا من سموز قونا كركان داتا باي لإجيلي ستنين بلو كالو وزا ملك مستطط على إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذن اللي لا تكونوا رسخونوا أمانات أنتم تعلموا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والذين هم لأمانات وعهدهم راعون فإن أمن بعضكم ائتمن بعضكم بعضا كزينوا كزينوا يمسر غنزا وزا فليؤدي الذي ائتمن أمانيتا تستر سوى يواتا أمانته يا أمانيتا تدرقبت المال ماذا شبير أسكمت كبس سوية فأسكمت أبتكوانا أسكمت وشبير بابوتا بدر وستاكو بزي سكاتتا تنسط وستاكو بزي سكاتتا الشبير أنت إجراتي كمت إن كان لما قرر كمت طابة زمرك إن كان سناك ذات بلو كارا إهن الملكة بزي ذات مارن يعني نسترم لك رأيتنا قرر كارا إهن الإنجيلي يعني إهن بأولو كذا لا إيمان لمن لا أمانة لهنا يتبال يتبع المؤمن على الخلال كله ما عدد كذيبة والخيان مؤمن جنا سنيام ليون إشلا شارب لا كم بسارك ليون إشلا جن خيانة أن وسط أيور بدم عارض ما عدل خذيبة ولا خيانة إلى الأمانة جديا أو بدام خباد نكرنا أو أدريت على الركاس كم تربيه أسفر الرمل مسكر إللام سوي إللام منهم نكر ما أقوم نكر إللام إشلا تشرم إيه سو أو بيشود الله بتيجي بقولي فلا تلك أمانة جدي بينكم أمانة بينك وبين الله الله أمانة بينك وبين الناس الله أمانة بينك وبين أهلك الله أمانة بينك وبين شريكك الله أمانة بينك وبين جارك الله أمانة بينك وبين قاربك الله ما عندنا بالله ما قال أمانة على توحيد عبادة طاعة يغسل الجنابة يصوم يذكر يوضو وهذا الإخلاص يا سنة أمانة بينك وبين الخلق معاملة وبذونا قال مستر وشال وقول بيت بزمدوش بغاتنوش شريك قادك أبرو شير مستر وكونا أسوين لم بلا أسوين قوم بلا كنزا فافصا غريتشا بقل بغارو سلطة ساون قالون بستك يا أولو إذا الأمانة مستر أمانة قال لن وردن يسكمت عند مستر بر وديت وقن النات أطار كي مستر سناكرا سلو كتناكرا أبرا الناتو من وردن يسكمت من ناكرا إيش الأمانة نوبر لا أفشي سر ما كنت لأفشي سر رسول الله على نتيب فاطمة الزهراء بنت سيد الأنبياء رضي الله عنها وصلى الله سيدنا محمد وعلى عليها إسكمالتنا هي دبتها مؤمن بيك أن نسبتهم زناو ربما بزنا اليوت كتلاني جين وشت بطعم السبقالين وشت الكفاري بزنا ولا أسأل الزنات الله ولا أسأل الكاذبين من أجل لعنة الله على الكاذب فكم من قارئ من القرآن والقرآن يلعنه على سنتنا سنة القرآن يعني القرآن يلقمار فلا نسأل الكاذبين فمن أجل لعنة الكاذبين وعليه لعنة الله إن كان الكاذبين يميل يا نبال يصيب الشارع جميل قال الله مالك فليؤدي الذي من أمانة يا ترسابة الزمن وبتلي باهون وجزي بقى مكة دادات ذك عند الدين عند جب عند إرفينا بصير الثاني وسبب جزينا وما فداد أمانة هنا تكدا الله كداهم أمانة تواتع بينك وبين الله بينك وبين الخلق قال له أمانة بينك والذي لأماناتي جب أمانتي لأماناتهم وأهدهم راعوا أين الأهد وأين الأمان دار أمانة إلا ما أهدي إلا سلك مر بشناو مكينة بشناو إكادرا ليدي تفاعل إكادرا كأن له نزل له شرع خاص في تبرير هذا الذنب فمن أمانته وذلك كسر المال وقال ثمنا كسرت أموالكم وقال ثمناكم عند عبد الله المسعود وليتق العرب الله نفر بس بأمانة فاليوم سكر إلهم على فرمهم يا أوكو نقر إلهم فمسترنو سبتو هاي على كلهم بسل ظاهرا بستاشنكو تسلامي يجو نقر إلهم الله فرزقين أصامنتهم وليتق الله ربه عند نفسياتي مطابق فاليوم بروي القبطة ويكسر البطان إنا إلهم بجي هذا إمين ويبا على توبة عرقا والكاثر لفكوين يوانك إتدقوا الله اليمين ما يذكر تربه قال سربوا عندنا لآسل يمي باترة على بلو ላፋል ይመጣል ባለም ግድሬን ቆይ ሰጣለ ሆነ ወደ ፍምጫቸው ነው ሲቃል እንደዚህ ከመቀመጥ ነው ይስተማታል ያዳ ሲ ሲያንከራቲተው ሲያንከራቲተው ሲያንከራቲተው ሲያንከራቲተው ላይ ወዋጅዲ ወይል እርደው ዑቁባታ وقال صلى الله عليه وسلم ማጥሩ ለካኒ ዘል نعم ولا تكتموا الشهاده مسكرنات امانه وانت اسكمطبي متدبقوا كونه مسكرنات نو كذا ليس مسكر عند مسكرن براسنسو سيا بقى بتفلكبت ساعات اتدبق ولا تكتموا الشهاده مسكرنات اتدبقوا امانه هنا ليلو نو لانه بذات مخرات وبشاده سلمي بذانا ومن يكتمها مسكرنات مسكت بتفلك دي متدبق تو فإنه آثم قلبه لبو وانجاي نبدا قلبه لمن كسسه منشو يكيدته منش من دنه لبنا ونا قلبه كتاتنا كونه كتبلاشه إلى سونتي بلاشه إن فجد المبي إذا فسد الجسد كله إذا فسد الجسد كله آثم قلبه آل آثم قلبه قلبه فاعل باسم الفاعلين فاعل باسم الفاعل آثم قلبه قلبه نجي قلبه كتاتنا قالون اجو يكدام افو يكدام لا سو يكدام بيتا يكدام لا سو يكدام وستو كتدانا ودا وچي وطال انجي سبحان الله ما ادمره القلب اظهره اللسان على والله ما اثر عاد سريه الا ظهرت في فلتات لساني وقسمات وجهي على وسمع مكفو مستر بوستو شر نجر ايزم باملا سولمتانا بسيتو غقيتا بيجلط انجي ولو نشاء لاريناكهم بسيم ولا عرفتهم الى اهل القول ان الله جل وعلا بهدات ما له اسمون قلب او قلب يتبلاش خيانان امانان مفتاح قلب مبلاشات اهون قلبه كتبلاش الذي بيقول اسمون بدون ولا قلب يوصل ليكون كفار اسي كفار كهادي لسانه وبدنه اسيمين قلبال معتدين اسيم الى وسطو باسم كتمرزا كتلكفا بقى سيراو تطوروا سينا مغبارو بنشش لا اول الذين اللي بيبليس يفلقوا للدين صار يموتنا كتب الله شيء من الله سبحانه فقال من الله سبحانه استقاط الا وان بالجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي نعم آثم قلبه والله ما تعملون عليم بمسروا سلاو الله وستم سلاواتنا فرجازي كلنا بأمالي إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلال إذن كون جاين يأتون ككداتين ولا نكتب شهادة الله إنا إذن لننا آثيه مطلق رزيلة آثيه مقلب لخيجون آوان قلب آشر سيب بلاشر وشاشر وست روخوان ملاس مدفوع الناقر وست روخوان عين مدفوع وست روخوان عجي مدفوع سر وسط قلب طرو كون اغير ودا متفيل يا ولم نقر ريموت مندناو قال قلب يهوي ويشتهي الان وزناه الهوى نعم ثم قال سبحانه لله ما في السماوات وما في الارض ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا ينسلكم به الله يغفر لمن يشاء الى اخره اشياء وردت كده صحابه تتنكر من تلاله لله ما في السماوات اذا الله بسماء الله يعلم ملكا واستكاكا وعديدا وما بمدر الله لا يعلم ملكا واستكاكا وعديدا ملكا لله ازوتان ليلة لليلة اكال ازوتا ايضا لم وعديدا لعلى باريا ليلة ايضا لم وخلقا الله خلقون ليلة خلقون حتى قال انجلي كل نقر الله لما نرسطه وإن تبدو ما في أنفسكم وإستاذ الله نقر يفا بالتارب شر ومستلع مستاذ من ولو يعلم ما تكين من صدور وما تخفي صدور وما تخفي الصدور وإستلع عندما تنمره النفوس وتنطوي عليه القلوب سنتنا سنت قدا يفا بالتارب أو تقفوا بالتبكوت ويحاسبكم بالله بذي نقر الله محاسبة يا رجال شها ألم الآيات من تعجزه جاء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على الركب وقال يا رسول أمرنا ما نطيق الصلاة والزكاة والسلام والحج وأنزلت آيات ما نطيقها ما انشلات وردت شبن إنها من شلو صلاة زكاة عبادة أولو إنت أزنا جهاد من شلو إيش آيات ما انشلات نقرب أستاذنا لو هدش من نارك إفام من نارك يعني من دبك أول وستو محاسبة ميادر جنك أول ونزلتنا آيات لا نطيق ومن الشهر ذا تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وأسينا لتولي فلق الله سمتنا إمي بننا ولا تقولوا سمعنا وأطعنا بلا تبالوا قالوا أتشو قال فلما قرأ أهل القوم وزلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يفزتاركوا بزير المحاسبة وستلا يعود بقى مجنات بل في ميمتاو نقر حديث النفس لبلا ميمتاو خاطر حاجس وسط الصدر حديث النفس ما يجي في القلب وما ينبئ من القلب ايه نقر براسه نقر مستراو نقر ايد الله بردت ايه عزال لك تبار اتقانه بقى مكبه قد اهو بروالنا الناس ايه جكر مستطع لباتي انجي سنو عظامات ايه لباتي ما ايش يسيلو قد امو الله تنهي بوكراتيو ايه تنهي فيغفر لمن يشاء مهرة الله لا شاء الله تميرا يعني يميرا السبب ستو توحيد ما لك ويبقى بنا هذه توحيد كهول ويأذي ما يشاء لك تغفر لك ويبقى كفر قوم إذا توبة سابر بذلك أطوال ويبقى مو يعني بمأسياو إسكا جزيك أطوال أحرى الإيمان كهول ما والله على كل شيء قدير الله لنا قرب ماذا شاينا ونا ومنه لك تغفر لك ومقاط يميرا وفر لك وممار إهم كقدرة ومميرا آيات ورد كذبها آمن الرسول بما أنزل إليه يا الله ملك تيام دوا إخبار بلا بل عند الالتفات من الخطاب إلى الغيبان رسول أمير وهو محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من رسول بما أنزل سبته ورده من ركا قتال زند ما بورده أمير وعلى النبي بس براساته ورسالة ما من قد دونه باتشوا ودستاته بورده من قر ما من قد دونه باتشوا وذن قد لا أشهد الله إلا وسلم من رسول الله وأشهد الله وأني عبد الله ورسول من لنا فروما بما هو مدى سبت ورد من الوحي والقرآن وغير من الأوامر الإلهية من ربك كتاب ذنب مطع والمؤمنون وآمن المؤمنون الذين اتبعونه أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة من المهاجر الأنصار وأتباعه كل أي من الرسول والمؤمنين آمن بالله زلزلون قال أمن وجودا وربوبية وولوية وأسماء وصفاته وملائكته بالتفصيل والإجمال وملائكة وجهه وكتبه بمتحفته جمع كتابه تفصيلا وإجمالا ورسله بملاكتين يوته تفصيلا وإجمالا يعني أمنوان لا نفرق قائلين لا نفرق أن لا يمن لا يسيهون يا لسيهون بين أهدي من رسله بين أهدي من رسله مكاكل بانداتو باندو أمن باندو أهد مالت عن ذا إذا لولت نغر مسيهون بين ميبارة بين بولت بأرات رسد السنة إنجي بعد نقرأ بين ما زين ما تشارم وهي قل جنسو أو جنسو تفلقوا بذل بين عدد من رسول سيبال يعني لا نفرق بين رسول ورسول بقى في لوتشو أنا بقى في لوتشو عن كده ما تفلقوا بذلنا ملا استعمال بين بأحد مكاكل أتم تشب إيه ملاحظة درقون إلان وقالوا آل فزا سمعنا قولك أمرك سمعنا قولك أو سمعنا أقوالك وكلامك وأطعنا أوامرك تزازن الشبيلنا لبلو قالوا غفرانك كرتانه وأهون قطرت غلو مطلو غفرانك نسألك غفرانك وإغفر لنا غفرانك غفران خسران عدوان قرآن نعم ربنا يا رب تأتين وي مهرات طيب هلن وإليك المسيح من لشيام مهونيا ودانسينو إلى مرات لنم اتدل تبتنا لشي تقبلنا المرحبا بلو فلما اقترع القوم وزلت بها ألسنتهم نصحها الله بقوله في الآية التالية فقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من يوم نفس ما تشلو نفسا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف نفسا عملا الا وسعها من يوم نفس من يوم سري من يوم سري بلو جبت الى تمشيلو قالوا نستقر هذا دليل رحمه الله سبحانه وتعالى قاتم برا ولا نكلف نفسا الا وسعها لا يكلف لا يكلف نفسا الا ما اتاها فاتقوا الله ما استطعتم الى الله سبحانه وتعالى لكن هذا هو انجدي بلب بلا مين ما تشوم مين ما نتشوم مين كستاو نقر በሰው ልጅ አቂም ያለ ጉዳይ አይደለም ካቂም በላይ የሆነ ጉዳይ በዚህ አይደው ለዚህ ቢሎ ጀግኑ ከሆነ ከተከተለው ደግፎት ወስኖ ከተነሳ ይያዛል كما في الصحيح من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت بي انفسها ما لم تعمل او تكلم لو ما توسي الله الفولاتال ما حدثت انفسها بوسام الا الله نجر معلم ما لم تعمل او تكلم يعني السال تناقرتشونا وإذا تقبار السالة وطاتش إيه حاجس ما بالب من من التونا يعني وأما إيه حاجس بالب من من التونا ولو الثاني تدرس إياذا وعليه مال هديث صحيحي من هديث أبي بكر صحيح بن حارث المثلث الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قال فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل فأهجز بمؤلمة. وفي صحيح من حديث عبد الله بن عباس عبد المطلب الهاشمي القرشي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى إن لك كتب الحسنات وسيئات بين ذا فقال من هم بها سنة فلن يعمل كتب له حسنة كاملة وإن هم بها فأمل كتب له إلى حسنة كاملة إلى عشر سنوات إلى ثلاث إلى سنة إلى ثلاث كثير وإن هم بسيئة فلن يعملها كتبت حسنة كاملة كتبت له. يعني الله فرض يتوات كون بدليل هديث فترك من جرائه وإن عمل بها كتبت حسنة كتبت سيئة واحدة إلى يعني ايه حديث النفس وصفه مقطع في العركه توجد لي من ايه ذلك صريح الايمان ان يا رسول انا لنجد ما لا ان يخر احدنا من السماء عبر بما يتكلم بل باكي يكسر نجر على كلا كسماء وتا مريله وردن مفطفط نشار له كم من ناجر اندي نجر بوسطات يكسر عندي الحمد لله الذي رد كيد الوسوسه. يعني ذلك صريح الايمان الايمان جزء من النفس بالله إيمان طروسي هون بسطولة يتأمر فيه هون شيطان يفلقوها. ولله يقول ابن عباس من الالو يهودا نصارى يسجد قالوا لم إنما يوسوسوا وتعالوا تلال ليه بابا هدو بيتي فلقانوا وعلاك يا يهودا نصارى ليكو تبلاشتوا يا مؤمن لبنا ويفلقوا ويسدوك عن رواني السلاة يقولوا يكسر الوسواس في الصلاة على كما ذكر شيخ الإسلام تيمي في كتاب الإيمان بصلاة اكل بلوه دمين لا يقبى عند هؤلاء سكر شك كلوا إن الشيطان إذا سمع لداء أدبر ودرات إلى آخر حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر مثلا حتى يذكر الرجل إن يدري كم سلا سلا الله يبقى تمام تبقى أسرار إبليس ما لم تلك إذا قد لو تنقل بصلاة دون خلاف وقع سلا الله يحضر تأخر تعالى تتعني على تتعني على تأخر تعالى تتعني على سيقرق على ثلاث لاي منو بمنو متو بمتو مسجدون ماستال وماستو سيأكتو كده إذا يعني عزم كالا إرادة كالا والسنة جدفاو كتكتل كون إبولا نيمت أو حواجسنا خواطر حديث النفس يعني لفين إذن مخاب مؤاخذان ما تنبر تكين عرق توبدا ليه. وهذا إن شاء الله دليل على صراحة الإيمان وصحته إلى والسنو والسنو الله من سايفر ليلا ما نسايد جنبه كتبه لا يكتب له ولا عليه لا اي سو فرطو الله من سايفر كتبه يتقفبتان لا الله من فرطو كتبه بقاء يتقفل فإنما ترك من جراء وعليه ملو فئلو يوسف ولقد همت لي وهم بها لولا أن رأى برحان ربه كذلك من يصرف عن السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم آمن الرسول ما أنزل إلى الربي والمؤمنين كل آمن بالملائكة والكتب إلى آخره لا يكون نفس إلا وسعها لها ما كسبت من الخير على الله ما عندهم عين كاباتهم وعليها ما اكتسبت يسرات اكتسبت استهون بلا كسبت بلا وزن بلا تناقرات ففرق بين كسب واكتسب كسب الإبال فليش نياسا لأنه وسن نشوف ذرا من قد بالصراو يسأخذ لها لباب الفضل له اكتسبت افتعال متعوى كون ذرا سرى وجل أسكبوا مالا كون بلو يسرعوا كون اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا جداتشنو لا تؤاخذنا اتيازا إن في رسان كون اتيازا أو أخطأنا قال نعم قال رسول الله قال الله نعم لا أؤاخذكم بما نسيتم ولا بما أخطأتم يا الله ملاكتني الله بالوالهين دعا في هذا القدر آون رساتوا بسراتوننا كفرساتوا بسراتون عليزاتهم بالوال بالوال كما في سيد من حديث أبي هريرة وكما في سيد من حديث إني عباس مالته قال رسول الله قال الله نعم لا أؤاخذكم إن نسيتم في أموركم أو أخطأتم وليس لزناهم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم عند لوم لنا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يعني رفع الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ተሳስቶ ሰሩትና የረሱት ነገር ያው ንስያን ካቂን በላይ ነው ንስያ ወልያ ወስተይ አንዲ ሆረይ ረዲየላሁ አንሁ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل وهو من نسي وهو سائل فاكل او شرب فانما اطعمه الله وسقى فلا كفاره عليه ولا قضاء سبحانه نسيان كاتن بلاي نو بك الله بيچا نو مايرسا ان رب لا يذل ربي ولا ينسى حتى الرسول رسول انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيته فذكروا وما ينسي انك الشيطان فانساه الشيطان ذكرت وهذا سليمان لما قال والله لاتين الليله ايات في امراه فقال سائل قريشا فنسيا ولم يقل الى اخره سبب يقول الشيطان فانساه ذكر ربي سبب يقول هذا وما ينسي انك الشيطان نسيان وشيطان سبب من القران فانساه الشيطان فانساه ذكر الله وما ينسي انك الشيطان الى نسيان وما انسى الا الشيطان فنادوا في القران لا سبب كما هنا كل ما اتيا سبب وان ابليسنا نفسنا باسب قدر بيهونو مالن اتجاج ما يتشالبت قدر بيهونو مالن ربنا تواسي نفسينا رسر سراثو بسر رسول انك سراثي بلا شبت بسوم بقوم رسول يلا باج كده دم محرم سلام رسول بيسكن كفاره في تي يلبسو مالن كلمتكم رسول انك رياض سبحان الله اخطا كان باخطا اخطا مش في فرارن ايه تلك من فضل الله علينا الحمد لله رب العالمين ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبل ربنا كفاتنا هذا الاتنا اهنا اننا دمو ولا تحمل علينا او ما اتوف عليه تقيل ربنا ولا تحمل علينا واو قبت النساء ربنا اهنا انهم اتنا واتنا ما نسألكنا فكذلك لا تحمل علينا ربنا واتنا ما واتنا ربنا ولك الحمد عند من قالوا ما لك ربنا ولا تحمل علينا اتقان بين اسرا امرا شاقا اتشغال يهون نجر من عينك كما حملته على الذين من قبلنا كنيا بسفيد بنبروا سبوش ده عند طانكو اسر امرا شاق ما لنا نجاسه لسن كان كاك القرطا يهون نبر وجل سراثو ليلى وجل سكال قتلوا يهون نبر ما لنا يعني توبت بقلب النبر ما لنا كذلك وجل سرى فبدجاه طافو بس يوارد نبر الى كذلك دمو الدنيا بلا امطو يا تقاو نبر الى كذلك يذذبو ربع المال يشط نبر الى بذون يتوش نبر ما لنا يعني نقر التحشك من بلدي أمت ويدعى عنهم إسرهم والأغلال التي كانت قال رسول الله قال الله نعم آووا لأهملكم إسرا كما هملته على الذين من قبلكم على الشر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يما انجلو نقر التحشك من بشيطة ما يتشعر بشيطة أمرا شاق كما لنا بلا أمراض أسقام وإن دمو يعني أسقلاتنا زلمة أوق أنت عن يوم جبارة ستانات ويبرا شهوة ما لنا قوة الغريب لشهوة حرام لا زنا لا يتقين ما لنا أتقال ما من يوم ما يتشعر لنا ما يتشعر رفتنا ما يتشعر بشيطة ما يتشعر أددا ما يتشعر ذهنة نياد أم فاتر حبت كل من يزال ولا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا ما امرا لا طاقه لنا تشلو ثمان تشلو نظر يا سلام كبادوا انا يا اخي واعف عنا واغفر لنا وارحم واعف عنا الى فن تجاوز عنا بنا تفهم ايتا عند لا يهونن ما واغفر لنا ما ليس ذا اتقتك انا عندي سوت عند نجر اوكو يا كفاس يا تفاس مننا يكرصون نذكر اسكر بسنا زور بيدو الرصاصه يمتا لنا يدوا يا نجر قال وقسا قال كتسام هذا وارحمنا انا ما يزال لي كما جمرى وانجلو عند سنه تطبقان كسرانا دمو كوانجلو عند اسكيزان من نور بس يتوبس المسمر زار قال لي اشرنا الامام ذا وارحمنا لما استقبلوا منه أنت مولانا مالكنا وناصرنا وحافظنا طبقاتنا عندنا فانصرنا إردان على القوم الكافرين كهدي بهم سموش لك إردان بلو لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى نعم آو إرداء شوالا غفلاء شوالا إميراء شوالا كذلك أزن الله شوالا وكافروش لك إرداء شوالا بلو مطاق قال قبطوالا لذين نبي ليسا سرى أعطيت سورة الفاتحة وخواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش كعرش سر كالا كمتشت تذبنو يسوة الآخر سلمة من قرأ الآيتين آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر سورة البقرة نقرأ في ليلة كفتاه يبقوا تالي كفتاه مكروها مكفونا قرون وقيل كشيطان وقيل كقياما ليلة كل تالي دالي مليئة سورة البقرة جميروها بمدلو الجمرات ما جرشا بدعاء دم الزمان بدون الأحكام 40 موضوع اللبات الأركان الإيمان أركان الإسلام قصة حكم بدون كروج بدون كروج لا تسألني وده ولد ما سمعنا تبدس أنكر ما عندي بدون كروج أجزل ورتشنا جاو أجن إكراه سورة البقرة فإن أجزاب على كوثر كحسرة رت بطلة هذا كوث السالة أعظم آيات في القرآن الله وهي دم تعالية بأعظم سورة في القرآن سورة الكتائنا بذو فضلنا بذو خير الله بشيء في تاني عند سو مقرأة قواسم كذلك مغرب كمغرب من جزي بوالا فرد ما رجل كاسري بوالا لذا مسيح تاني عند سو مقرأة فتاب والسائنا أطفال الله جنر اللوي على باتشون بني بذو قدس الناس لا بلوان بلوان عند هكاء الكون يا مطاو مالن بلوان أكبر إهل إندالوسم وإهل جبل بلو لنبيوه عدو الله تعالى إهل جبل بلو كأنه اندكال إهلناه لذي بلو بدليل آول إهل قالات شما وإهل آيات أنبي قالات شما إهل قال ربابات شما يعني إهو إنك منات شو إهل نقرار كتلات شو هذا بلوات شو هذا لا اي هذا شيء هذا شيء هذا هو يقول بان اكذب الحديث حديثا نفسنا جزم نوا اي شو ملكت سايلون اي غير اي يترات دي لحنوا عند سو ديبا دبدابي وشتينيا قطافي اتبرباري اكبس باش تارك والا بوست يوست سن اكذب الحديث حديثا نفسنا اي ملكت سايلون هو نفسي قال ولكن اذا زننت فلا تحقق الى قلت لك إذا قالت استغفارك من الله استغفار سيوك هل تم لا يجوده إلا الله ثلاثة يعني إذا أسدت فلا تنكيك وإذا زننت فلا تعذكيك وإذا تطيرت فلا تنكي إلا وإن إذا أسدت فاستغفر الله حسد هو استقامات الاستغفار أدريك يعني دمو أتنى عنك دمو كثرة أركض شنش علي الله تركه هنا يعني لا تحقيق ونحن بالعثمة تمالا وإذا تطيرت فلا ترجع الذي كهو او ممن يعلمنا بس بعثار لن يتلقوا من ممن يعلمنا عن النظر من يعلمنا استنجلون من يعلمنا او سمسك لا حتى كيف بيتنا أقرأوا أقبابا ودقر كهونا أقبابا ودقر فرسطان جدا سنعب قصتي من يعلم من يوت مارس يا رغبة بين القلب إلى الشيء هنا وإذا هنا دفعونا بس تقولوا مسترو مسترو حق مسترو مئمائين ومن أمك من يعلمنا ما يتمنى الخير أهونا من الباقي يتمنى هجره لا يستقبل الهلال أمر الإنسان ما تمنى ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح من غير ما تشتهي السفن إلى مركب وين فين تسير يفلتها لا يدري فاته ولا يدري فاته إلى كل نقل بدنا من يوم هي ما يستقبل بيقول من يقولون لما من يستقبل وانت ذاك وانت ذاك يتمنى نقله من سبب من غير منه ما سبب ما له إيه جزمه قلبه والقلب يتمنى وزناه الهوى إلى إيه وده جزم على مهيده فكبار قال مستدعو طوب الصفار كذرك إن شاء الله ما يلزم من هذه النفس كثير كثرة هلأ هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين